بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. قرأنا في الدرس السابق في تقريب المرام قوله وينبه على زيادته، يعني أتينا إلى موضوع جديد بعدما ذكرنا معنى الوجود وهل هو مشترك لفظي أو معنوي، أتينا إلى شيء آخر، هل هو زائد على الماهية في الذهن أم ليس زائدا في الذهن، أم هو نفس الماهية وقد ذكرنا بأن جمهور المتكلمين قالوا بأنه زائد على الماهية، لأنه قال وينبه على زيادته على الماهية ذهنا، بهذه الثلاثة أشياء نبه. ثم قال والحكماء على أن حقيقة الواجب وجود خاص، بعد ذلك يذكر أن الحكماء ذكروا وقالوا بأن وجود الواجب عين ذاته، ليس أمرا زائدا على ماهية الواجب، صحيح؟ وقلنا يمكن أن يجعل الخلاف لفظيا. كيف نجعل الخلاف لفظي؟ نقول قول المتكلمين، جمهور المتكلمين، بأنه زائد على الماهية، هذا يقصدون به الوجود بمعنى الكون، الوجود يعني المنتزع البسيط بمعنى الكون يعني المنتزع، وهو في الذهن يعني. وأما الحكماء الذين قالوا بأنه عين الواجب يقصدون به أنه مبدأ الآثار، فهو عين ذاته تعالى. وبعد ذلك يعني هؤلاء يثبتون شيئا وهؤلاء ينفون شيئا آخر، يعني محل النفي والإثبات لم يرد على محل واحد، محل النفي والإثبات لم يكن واحدا، تمام؟ لكن قلنا هذا لا يعقل يا أخي. الخلاف اللفظي يتصور بين عالمين، بين عبارتين، بين عبارة هذا الكتاب وعبارة هذا، لا في نقاش طويل على مدى القرون ثم بعد ذلك يخرج لنا الخلاف اللفظي، يعني كيف يتصور هذا؟ هل يعقل أن هؤلاء ينفون هذا الشيء وهؤلاء يثبتونه، وهذا يعني يثبت شيء غير الذي ينفيه هذا، وهم فيما بينهم يعني يقولون هم يخالفوننا وهؤلاء يقولون هم يخالفوننا، هذا لا يمكن، صحيح؟ فيجب أن يكون الخلاف معنويا. ولكي نفهم هذه المسألة بالتفصيل مولانا ننتقل ونذهب، يعني هذا الدرس نجعله أيضا موضحا لما قرأناه وما نأتي إليه فيما بعد، يعني هو لم ينتهي الكلام عن المذاهب، ذكرنا مذهبين فقط ولم ينتهي الكلام، لكن هنا نأتي إلى كتاب الوسيلة في شرح الفضيلة لمولانا الشيخ عبد الكريم المدرس، حيث شرح الفضيلة لمولانا للشيخ المولوي رحمة الله تعالى عليه. ونأتي إلى في المجلد الأول في قوله هذه هي المشرعة السادسة الجفنة الأولى منها، يعني في الأمور العامة يذكر، قال تصور الوجود ذو الجلاء يأتيك بل وأبطل الأشياء، بعد ذلك يقول وزائد في ذهننا مشترك معنى وبالتنبيه ذاك مدرك. نحن هنا سنقرأ كلام الشيخ المدرس في المجلد الأول في المشرعة السادسة في الجفنة الأولى في الصفحة 146 في الأسفل، تمام؟ لا أدري عندكم في النسخة كم الصفحة، 135 عندكم، هذا على نسخة أخرى. المهم في قول المولوي وزائد في ذهننا مشترك معنى وبالتنبيه ذاك مدرك، هنا مولانا ذكرنا شيئا وقلنا بأن الخلاف لا يمكن أن يكون لفظيا، صحيح، بين الحكماء وبين جمهور المتكلمين. لكي نفهم هذه المسألة دقيقا في يعني بالتفصيل ونفهمها جدا، علينا أن نسرد الأقوال كما شرحها الشيخ المدرس ونفهم حقيقة كل قول، ثم بعد ذلك نفهم الخلاف أين حصل وهل هو لفظي أو هو معنوي، وإذا كان معنويا فكيف، لأنه إذا كان سنذكر إن شاء الله الأقوال. نعم. ثم بعد ذلك نبين هل الخلاف يعني كيف يكون الخلاف معنويا، لعلنا لا نستطيع في هذا الدرس يعني نسرد الجميع. الآن في هذا الدرس سنذكر الأقوال والمذاهب في زيادة الوجود وعينيته. طيب، قال الشيخ المدرس رحمة الله تعالى عليه، يا الله، وأما زيادته على الماهية وعينيته، وأما زيادته يعني زيادة الوجود على الماهية، سواء كان ماهية الواجب أو ماهية الممكن من الجوهر أو العرض، وعينيته يعني هل هو عين الواجب وعين الممكن أو عين الواجب فقط وليس عين الممكن، هكذا. قال واشتراكه معنى أو لفظا ففيها مذاهب، هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، هذا فيها مذاهب ثلاثة. طيب، قال والمذهب الأول ما عليه جمهور المتكلمين، هذا الذي ذكرناه المذهب القول الأول في التهذيب في التقريب، عندما ينبه على زيادته على الماهية، هذا هو قول جمهور المتكلمين. طيب، قال والمذهب الأول ما عليه جمهور المتكلمين من أنه يعني من أن الوجود زائد عليها يعني على الماهية، في الواجب أم في الممكن أم في كليهما، لا لا لا، في الواجب والممكن، لكن لا في الخارج، يعني في الخارج أنت لا تجد ماهية ثم تجد وجود كما تجد البياض قائم بالحائط، لا يمكن، لم يقصدوا هذا، بل في الذهن، الذهن يجرد الماهية عن الوجود والوجود عن الماهية فقط، فالوجود زائد على الماهية، خلاص الكون يختلف عن هذه الماهية، هذه الماهية وكون هذه يعني وجود هذه الماهية شيئان مختلفان. طيب، قال لكن لا في الخارج، لأن الوجود ليس أمرا موجودا في الخارج بل في ذهننا، وأنه مع ذلك وأنه مشترك معنى يعني مشترك معنوي ليس مشترك لفظي مولانا، يعني الوجود له مفهوم واحد يشترك فيه الواجب ويشترك فيه الممكن بأقسامه، تمام مولانا، كما أن نقول الكلمة نقسمها إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، وفي الاسم والفعل والحرف هي أيضا كلمة، تمام. طيب، قال وله مفهوم واحد، إذن له مفهوم واحد يعم وجود الواجب والجوهر والعرض، فهو حقيقة واحدة، إذن ليس حقائق مختلفة، الوجود حقيقة واحدة، وهو يعم وجود الواجب ووجود الجوهر ووجود العرض، فهو حقيقة واحدة تختلف بالقيود والإضافات، تختلف بالقيود والإضافات، يعني مثلا تقول وجود زيد، هذا بالإضافة اختلف عن وجود البياض، وجود الواجب مثلا، ها، فقط يعني هو الوجود واحد لكن بالإضافة هو يختلف، سيكون وجود الباري غير وجود زيد لأنك أضفت الوجود إلى الباري، وعندما أضفته إلى زيد يعني صار لك مفهوم للوجود غير الذي فهمته في وجود الباري، لكن مفهوم الوجود المطلق هو شيء واحد، أن الشيء كائن وثابت ومتحصل. طيب، وهذا ذكرنا التنبيهات عليه مولانا فلا نعيدها هنا، هذا ذكرناه وذكرنا التنبيهات فلا نعيدها هنا، تمام. ننتقل إلى المذهب الثاني، نقلب الصفحة، والمذهب الثاني ما ذهب إليه الحكماء، نحن نريد أن نحرر يعني موضع النزاع ومحل النزاع، رأيته مولانا والمذهب الثاني. طيب، قال والمذهب الثاني ما ذهب إليه الحكماء يعني الفلاسفة وطائفة من محققي المتكلمين، طائفة من المتكلمين أيضا من المحققين ذكروا هذا الشيء، وإن أسنده الناظم إلى الحكماء فقط، لماذا؟ لأن الناظم المولوي هو قال للحكماء بينهم تقاص، حقيقة الحق وجود خاص يعني خاص، تمام، فقال يعني قالوا هؤلاء الحكماء بأن وجود الواجب عين ذاته، وأما وجود الممكن فهو زائد، هكذا قالوا. طيب، فهذا القول ليس فقط للحكماء بل لطائفة من محققي المتكلمين، نعم. الشيخ أحمد الشاذلي رحمة الله أيضا ذكر هذا الشيء، لعله أخذه من هنا أو لعله هو اطلع عليه. نعم. وإن أسنده الناظم إلى الحكماء فقط، ما هو هذا القول؟ من هذا هو المذهب الثاني، يبين المذهب الثاني، ما يبين ما ذهب إليه، ما هذا التبين لما؟ من أنه يعني الوجود مشترك لفظي بين وجود الواجب ووجود الممكن، وعين الماهية في الواجب وزائد في الممكن كما قال. انظر مولانا، الحكماء هنا عملوا تغييرا أو رأيهم مختلف. أولا قالوا مشترك لفظي. ما معنى مشترك لفظي؟ يعني ليس له مفهوم واحد يطلق على الجميع. فوجود الله يعني الوجود ليس له مفهوم واحد، بل له مفاهيم على عدد الموجودات، فكل موجود له وجود خاص هكذا. ثم بعد ذلك يعني المشترك اللفظي كما نقول العين يطلق على عين الباصرة، في اللفظ مشترك عين عين، ويطلق على الماء على الينبوع يطلق عين، وعلى الجاسوس يطلق عين، لكن ماهيات وحقائق هذه الأعين تختلف، فحقائق وماهيات الموجودات تختلف، فوجود الباري ليس كوجود الممكن، ماهيته مختلفة تماما عن، إذن فقط مشترك لفظي. هذا واحد. شيء آخر، سؤال آخر، هل هو نفس الماهية في الواجب والممكن، أم هو زائد على الماهية في الواجب والممكن، أم هو زائد على الماهية في الممكن فقط وهو نفس الواجب؟ قالوا هو نفس الواجب، عين الواجب، يعني ليس غيره بل هو نفسه، كما نقول الضوء مضيء، كما مثلنا بضوء الشمس، والضوء بنفسه مضيء، بنفسه ليس بغيره. تمام. طيب، وفي الممكن يكون زائدا، يكون وصفا زائدا، يعني زائد في الذهن طبعا، ليس في الخارج، الخارج لا يوجد شيء زائد، في الخارج لا يوجد إلا الماهية. طيب، قال من أنه مشترك لفظي بين وجود الواجب ووجود الممكن، هذا واحد، وعين الماهية في الواجب وزائد في الممكن. طيب، في الأسفل قال وتفصيل ذلك كما في الجلال، وتفصيل ذلك رأيته، وتفصيل ذلك كما في الجلال، يعني نريد أن نفهم مولانا، يعني كيف هو وجود، نقول الواجب موجود، طيب زيد موجود، لماذا هذا الوجود يختلف عن هذا الوجود؟ هذا أولا. ثانيا، كيف يكون الوجود هو نفس الواجب؟ ألسنا نقول بأن الواجب موجود ونحمل الوجود عليه؟ كيف نحمل الشيء عليه وهو نفسه؟ وما الفائدة من الحمل إذن؟ ما الفائدة من الحمل؟ هو نفسه. تمام؟ طيب، إذا كان هو نفسه الوجود فكيف نقول هو موجود؟ طيب، ولماذا يكون في زيد زائد إذن؟ يعني ما هي المفارقة؟ لماذا أنت تفصل تقول في الواجب هو عينه، في الممكن لا هو وصف زائد عليه؟ لا أفهم، لأن نفصل. قال وتفصيل ذلك كما في الجلال، إن العقل أو أن العقل ينتزع من الماهيات الموجودة، يعني لعله يقصد الجلال الدواني، أن العقل أو إن العقل ينتزع من الماهيات الموجودة في بادئ النظر أمرا يشترك فيه الجميع وبه يمتاز عن المعدومات، وهو الموجود المطلق، أو وهو الوجود المطلق عفوا. طيب، وإنما يتخصص في الممكنات بالإضافة إلى الماهية التي ينتزع منها أو ينتزع منها كوجود زيد ووجود عمرو، والبرهان قاطع دال على أن كونها بتلك الحيثيات باستنادها إلى وجود الحق تعالى وتقدس. يعني هنا يريد أن يقول لك شيئا، عندنا الماهيات الموجودة في الخارج مولانا، هذا الأشياء التي نراها أمامنا، العقل إذا رأيت هذا الشيء سيحكم بأنه موجود، العقل سينتزع وصف من هذا الشيء الذي تراه من هذه الموجودات. طيب، في بادئ النظر، في بادئ النظر سينتزع أمرا يشترك فيه كل الموجود. يعني الآن أنا إذا نظرت إلى هذا الكتاب، وإذا نظرت إليك، وإذا نظرت إلى الهاتف، وإذا نظرت إلى القلم، وإذا نظرت إلى الكتاب، هذه كلها سيحصل مفهوم واحد، هذا المفهوم تشترك فيه كل هذه الأشياء، الذي هو أنه موجود ومتحقق وكائن. صحيح مولانا؟ يعني هذا هذا الوجود هل هو يختلف الآن؟ وجود الكتاب هل هو يختلف عن وجود هذا القلم؟ لا، ليس مختلفا، ليس مختلفا. في بادئ النظر أنا رأيت القلم، فذهني انتزع معنى الوجود، معنى الكون، أن هذا ليس معدوما، موجود، وأن هذا ليس معدوم بل متحقق، وأن هذا ليس معدوم بل متحقق. خلاص، إذن هذا الوجود بهذا المعنى، نعم صحيح، مشترك، مشترك معنوي، كله موجود، صحيح، ومعنى واحد، هذا معنى واحد تحصل في ذهني. الواجب الوجود موجود، يعني متحقق، ليس معدوما، وهذا الوجود كله واحد مشترك بين هذه الأشياء، بين الحقائق الموجودة. تمام؟ طيب، وبه بهذا الوجود تمتاز الموجودات عن المعدومات، هذا واحد، هذا معنى الأول. طيب، هذا لكن هذا الوجود يعني كيف يتخصص؟ يعني هل وجود زيد نفس وجود عمرو؟ أنا أقول لك من حيث يعني الوجود البسيط الذي انتزع، هذا مفهوم كلي في عقلي. لكن أما وجود زيد، لا هو خاص، يختلف عن وجود الباري. كيف؟ لأن وجود الزيد يعني يتخصص بكيف؟ بالإضافة إلى الماهية، هذا في الممكن، في الممكنات، يتخصص بكيف؟ بالإضافة إلى الماهية. مثلا عندما أقول وجود القلم، يعني صار وجودا خاصا لهذا القلم، ليس الوجود العام الذي انتزعته لكل الموجودات والذي ينطبق على كل لا، صار وجودا خاصا. لماذا؟ لأنه وجود مختص بهذا الشيء الحادث، أو هذا الشيء الموجود الشاخص بهذه الأوصاف، بهذا الكذا وكذا، ذو الماهيات كذا وكذا. ووجود زيد أضفته إلى الماهية، إلى ماهية زيد، فهذا الوجود هو وجود خاص مختلف عن وجود القلم. طبعا صحيح. أما من حيث الانتزاع من الجميع أنه متحقق وغير معدوم، نعم هذا مفهوم كلي ومشترك معنوي، صحيح. طيب، قال وإنما يتخصص في الممكنات لا في الواجب، في الممكنات يتخصص بالإضافة إلى الماهية التي ينتزع منها أو ينتزع منها، بأن نضيفه إلى الماهية التي انتزعنا منها الوجود. مثل ماذا؟ كوجود زيد ووجود عمرو. طيب، إذا تخصص وصار وجودا خاصا. والبرهان الحجة والدليل القاطع، يعني الذي يقطع مقابله لا يجعل مجالا للشك، دال على أن كونها بتلك الحيثية باستنادها إلى وجود الحق تعالى وتقدس. يعني البرهان، نقيم البرهان حتى لو لم نذكره الآن مثلا، لكن هو البرهان، البرهان قائم وموجود في نفس الأمر، وعلينا أن نبحث عنه ونستخرجه، أو أن نقول كما قال المتكلمون. طيب، البرهان القاطع يدل على أي شيء؟ يوجد هناك برهان لا يجعل مجالا للشك على أن يعني كون هذه الممكنات، كون هذه الممكنات بهذه الحيثيات، يعني كون زيد بهذه الحيثيات وبهذا الوجود الخاص، هذا كله مستند إلى الحق تعالى، هذا مستند إلى الحق تعالى. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ نفهم منه مولانا أنه ليس نفس الماهية، ماهية القلم هي مبدأ للأثر. مسألة دقيقة جدا مولانا، علينا أن ننتبه عليها. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يعني هو نحن نريد أن نفهم الربط. في البداية يقول العقل ينتزع مفهوم كلي من الموجودات، شيء اسمه وجود، يعني التحقق والثبوت وعدم المعدومية، ليس معدوما، هذا واحد. دعك من الواجب، نحن نتكلم عن الممكن الخاص الآن. طيب، لكن الممكن الخاص، الوجود كل ممكن، يعني وجود القلم يختلف عن وجود هذا الجهاز، ويختلف عن وجود هذا القلم وهذا الشيء الآخر مثلا، أو هذا الكتاب، تمام؟ بسبب إضافة الوجود إليه. فنقول وجود زيد، وجود عمرو، وجود القلم. طيب هذا واضح مفهوم. لكن مولانا هناك معنى آخر هو يدلك على معنى آخر للوجود، الذي هو بمعنى مبدأ الآثر. طيب هل كون القلم بهذه الصورة وهذه الحيثية سببه هو نفس ماهية القلم؟ أم أن الله مثلا أو زيد مثلا في هذه الحيثية وفي هذه الصورة، أو هذا الجبل في هذه الحيثية وهذه الصورة، أو هذا النهر أو هذا البحر في بهذه الحيثية وهذه الصورة، هل هو سببه ماهية البحر وماهية الجبل وماهية هذه الأشياء زيد؟ لا، بل بجعل جاعل، بل بالخالق، بسبب الخالق. إذن هذا هو المعنى الذي نقصده بأنه مبدأ للآثار، وأنه معنى مختلف في كل شخص، يعني يختلف عن آخر. يعني نستطيع أن نفرق بين الواجب وبين الممكنات بسبب هذا مبدأ الآثار. لماذا؟ مبدأ الآثار هو نفس ذات الله تعالى، وأما الممكنات نعم هي مبدأ للآثار. كيف مبدأ للآثار؟ أن هذا القلم مبدأ للآثار، على أقل مبدأ للآثر أنه يطرد العدم، يقول لك أنا لست معدوما. نعم هو صحيح، لكن لا نسنده إلى نفسه. هذا بالواسطة، هذا بسبب الله عز وجل، بسبب الخالق، هذا صار طاردا للعدم. وإلا هو بنفسه القلم من حيث هو لا يطرد العدم، وليس له أن يتكون ويتشكل بهذه الحيثية وهذه الصورة، مثلا زيد أو الجبل أو البحر أو مثلا، صحيح؟ أو حتى هذه الأقلام مثلا، حتى هذه الأشياء المصنوعة، لأنها الله علمنا وألهمنا إياها وجعلناها بهذه الصورة، فلسنا نحن مبدأ للآثار. إذن نحن لا نتكلم عن الوجود الذي تنتزعه من كل الموجودات ويكون لك مفهوم كلي وتقول هو مشترك معنوي. نحن نريد أن نثبت أنه مشترك لفظي، تمام مولانا؟ ما هو هذا الشيء المشترك اللفظي؟ هو مبدأ للأثر، المبدأ للأثر. أما في الله تعالى فهو حقيقة أو بالذات هو مبدأ للأثر، وأما في الممكنات فهو بالواسطة. هذا الذي نريد أن نصل إليه ونثبت أنه مشترك لفظي. سنأتي إلى الآن هنا مولانا، هل عندك إشكال؟ طيب، قال وأما وجود الحق، فلنأتي إلى وجود الحق. هل هو مثل وجود زيد؟ يعني يتخصص وجوده إذا أضفناه إلى الله فنقول وجود الله أو وجود الواجب هكذا؟ هل هكذا يتخصص أم هو نفس الوجود؟ قال وأما وجود الحق فتخصصه بسلب الإضافة إلى غيره. كيف تسلب الإضافة إلى غيره؟ بأن تقول وجوده ليس غيره، بأن تسلب الإضافة إلى غيره. يعني وجوده ليس غير الله، ليس غير الواجب، ليس غير الواجب. واضح مولانا؟ هكذا بسلب الإضافة إلى غيره. إذن فليس، هذه الفاء الفصيحة تفصح عن شرط مقدر. يعني إذا عرفت أن وجود الواجب لا يتخصص أو يتخصص بسلب الإضافة إلى غيره، فليس له حصة منه، لا يوجد له حصة، بل ذاته تقوم، يعني لا يوجد له فرد، يعني فرد وجود الواجب مثلا، فله فرد ويعرض عليه الوجود، لا ليس هذا، هو نفسه الوجود، بل ذاته تقوم مقام الحصة، نفس ذات الباري تقوم مقام الحصة وهي نفس الوجود. في أي شيء؟ في كونه مبدأ الآثار الخارجية، نظير ما يقال إن ذاته تعالى قائم مقام العلم في كونه مبدأ للانكشاف، وكذا في سائر الصفات. طبعا هنا أيضا عندنا يعني مسألة مولانا، وهي أن الحكماء أو الفلاسفة أنكروا الصفات، لأنهم يعتقدون بأن الحق، بأن واجب الوجود يجب أن يكون واحدا متوحدا، لا يكون متكثرا ولا يصدر عنه إلا أثر، إذن هو ليس له إلا واحد، فمبدأ الآثار ليس إلا واحدا، وحتى لا يعني مبدأ الآثار لا يسندونها إلى الصفات بل يسندونها إلى الذات. طيب نعم قال فليس له حصة منه بل ذاته تقوم مقام الحصة. كيف ذاته تقوم مقام الحصة؟ في كونه مبدأ مبدأ الآثار الخارجية. أليس الله هو مبدأ ذاته مبدأ للآثار الخارجية؟ بلى هو مبدأ للآثار الخارجية، كما يقال إن ذاته تعالى قائم مقام العلم في كونه مبدأ للانكشاف. يعني لا نقول انكشاف المعلومات بالعلم مثل هذا على رأيهم، يعني انكشاف معلومات بالعلم، بل هو بذات الباري ينكشف العلم، هذا على قولهم وعلى رأيهم لأنهم أنكروا الصفات. طيب وكذا في سائر الصفات لأنهم أنكروها. طيب فإن قلت هنا يعني ليس بهذه السهولة نتركك، بل يجب أن نحاكم هذه الأقوال ونفهم أكثر. إذا أنت سألت وقلت إن أريد بالوجود المعنى المشترك البديهي فلا شك في أنه ليس عين الواجب ولا عين شيء من الموجودات. قلنا لكم دعوا هذا الكلام كله، نحن لم نفهم ماذا تقصد بالوجود المشترك اللفظي وأنه عين الواجب، ماذا تقصدون؟ نحن لا نفهم. تقصدون هل الوجود المعنى هذا البديهي المشترك الذي ذكرناه المنتزع من الموجودات أنه متحقق وليس معدوما، هذا هو الذي تقصدونه؟ إذا كنتم تقصدون هذا المعنى لا شك أنه ليس عين الواجب، نحن ننتزعه من الواجب وننتزعه من زيد، كيف يكون مفهوما كليا وهو نفسه الواجب؟ هذا لا يمكن. مفهوم كلي وهو متحقق في زيد ومتحقق في عمرو ومتحقق في خالد ومتحقق في القلم، ثم تقول هو نفسه هذا الواجب، يعني كيف الواجب كلي؟ يعني كيف؟ لا شك في أنه ليس الواجب. طيب ولا عين شيء من الموجودات أصلا، يعني وليس عين القلم، أنا أنتزع الوجود من القلم، كيف تقول لي الوجود نفسه القلم؟ لا يمكن هذا. إذن هذا مستحيل أنكم تقصدون الوجود بالمعنى المشترك الوجود البديهي يعني. طيب وإن أريد إن كنتم تقصدون به معنى آخر، يعني معنى يعني خاص بكم نحن لا نفهمه لا نعرف معنى آخر، ليس هذا المهم، ليس هذا ليس المفهوم الكلي المشترك المنتزع من كل الموجودات. وإن أريد به معنى آخر يصطلح على تسميته بالوجود. إذا يعني قلتم يعني هذا اصطلحوا عليه يعني معنى آخر واصطلحوا عليه سموه وجودا، إذن هذا الخلاف لفظي كما ذكرنا مولانا في الدرس السابق. إذن نحن يعني محل الخلاف بينكم وبين المذهب الأول لم يكن على وارد على محل واحد، محل الخلاف ليس واحدا. فهم يقولون بوجود الوجود بزيادة الوجود بمعنى الكون المنتزع يعني المفهوم الكلي، نعم، وأنتم تقولون كذلك لا يعني لا يسعكم إنكاره. وإذا كنتم تقصدون أنكم يعني وأنتم كذلك يعني إن كنتم اصطلحتم على معنى آخر للوجود، هؤلاء الفريق الأول لم يقصده بأنه زاد على الماهية، يكون خلاف لفظي، فأنتم تثبتون شيء وهم ينفون شيء آخر. طيب إيه هنا يعني كما يقال يعني هنا بداية معرفة النزاع اللفظي النزاع أو محل النزاع مولانا، هنا في هذه الأسطر التي سنقرأها سنعرف محل النزاع. نعم قال وإن أريد به معنى آخر اصطلحوا على تسميته بالوجود فيكون النزاع ماذا؟ يكون لفظيا. هل يعقل يكون لفظيا؟ وهؤلاء يصرحون بأن هؤلاء يخالفونهم، وهؤلاء يقولون نحن نخالف هؤلاء، ثم نأتي نحن بهذه السهولة ونقول أنتم جماعة المذهب الأول تقصدون الكون الموجود بمعنى الكون وهو مشترك معنوي، وأنتم أيها الحكماء وبعض المتكلمين تقصدون الوجود بمعنى مبدأ الآثار فهو وجود بمعنى آخر وهو الخلاف لفظي بهذه السهولة، هذا لا يمكن. قلت يعني هنا يعني تظهر يعني تحقيقات وتدقيقات مولانا المدرس رحمة الله تعالى عليه مولانا، يعني مهم جدا مفيد جدا. قال قلت المراد به المراد بالكون الذي نقول أو المراد بالوجود الذي نحكم بأنه هنا مشترك لفظي وأنه عين الواجب، ماذا نقصد به؟ قلت المراد به مبدأ انتزاع هذا المفهوم البديهي وهو مبدأ الأثر، نحن نقصد به مبدأ الأثر، مبدأ الآثار. طيب، وهو في الواجب تعالى ذاته، أو في الواجب تعالى، نعم، في الواجب تعالى ذاته بذاته، وفي الممكنات أثر الفاعل. يعني لا تعجل، لعلك أيضا تقول إذن نعم هذا مصطلح خاص بكم، لأنكم تطلقون الوجود على مبدأ الأثر، وهؤلاء لم ينكروا مبدأ الأثر أنه يكون عين الواجب، هؤلاء أنكروا أن يكون الكون المعنى الكلي عين الواجب، وأنتم تثبتون شيئا آخر. لا، انتظر، فقط نحن الآن أحرر لك مراد هذا المذهب، مراد أهل هذا المذهب، ثم يعني نسلطهم على المذهب الأول. هكذا قلت المراد به ماذا؟ المراد به مبدأ الأثر مولانا. هنا عندما يحكمون بأنه مشترك لفظي وأنه عين الواجب وزائد على الماهية في الممكن، يقصدون به مبدأ الأثر. فمبدأ الأثر هو عين الواجب في ذاته تعالى. طيب، أما في الممكنات لا، هو أثر الفاعل، هو أثر الله عز وجل. يعني ليس، وإن كان يعني ظاهرا هو نفسه الماهية الممكنة نفسها مبدأ للأثر، لكنها مستندة إلى القديم، مستندة إلى الباري تعالى. إذن نحن نقصد في هذا المذهب الوجود بمعنى مبدأ الأثر. طيب، ولم يكن وجوده، ماذا قال في الفضيلة مولانا المولوي؟ ولم يكن وجوده موالفا وجود ما سواه بل مخالفا، في عارض الكون له شريك، فقوله عليهما تشكيك. يعني فقوله، فقول الوجود، فحمل الوجود عليهما على الواجب وعلى الممكن بمعنى مبدأ الأثر مشكك أو مشكك. نعم، طيب نقرأ. قال ولم يكن وجوده مولانا المدرس بمعنى أي وجود؟ أي وجود الكون بمعنى مبدأ الأثر؟ لا، مبدأ الأثر بمعنى مبدأ الأثر الذي هو عين ذاته عند الحكماء، حقيقتان موالفا ومماثلا، موالف يعني مماثل وجود ما سواه. ليس وجود الواجب تعالى بالمعنى الذي هو مبدأ الأثر هو نفس أو هو مماثل لوجود الممكنات، وإن كانا متشاركين في مطلق الوجود بمعنى مطلق مبدأ الأثر. احذر، لكن أيضا كما أن الواجب مع الممكن مشترك في الوجود بمعنى الكون، هما أيضا مشتركان في الوجود بمعنى مبدأ الأثر في الظاهر مولانا. هذا أليس هو مبدأ الأثر؟ بلى، إذن هذا موجود، إذن هو مبدأ للأثر، لكن بالواسطة، بالفاعل، يعني بالله عز وجل لا بنفسه. وأما وجود الباري تعالى فهو مبدأ للأثر وهو بنفسه. أعيد مولانا، أعيد، الوجود له معنى، الوجود بمعنى الكون، لا ينازع أحد في أنه زائد على الماهية، ولا ينازع أحد أنه مشترك معنوي بين هذين الفريقين اللذين ذكرناهما، لا يعني قول الأشعري مثلا، لا بين هذين يعني الفريقين أقصد. تمام مولانا؟ إذن الكون يعني بمعنى التحقق والثبوت والوجود، يعني أنه ليس معلوما، هذا مشترك معنوي، وهذا منتزع من الموجودات، وهذا بالاتفاق ليس عين الماهية، بالاتفاق ليس عين الماهية. طيب، ويوجد هناك وجود آخر، يعني معنى آخر للوجود الذي هو مبدأ الأثر، فمبدأ الأثر أيضا مشترك بين الواجب والممكن، في اللفظ مشترك، في اللفظ. فالممكن هو مبدأ للأثر، هذا الممكن الآن القلم الذي أحمله بيدي هو يطرد العدم ظاهرا، أنا أسند طرد العدم، أسند الأثر إليه وإن كان بفعل الفاعل، بسبب فعل الفاعل إن كان مستندا إلى الواجب تعالى. فمبدأ الأثر الوجود بمعنى مبدأ الأثر في الممكن زائد على ماهيته، ليس هو نفس الماهية. لماذا؟ لأن الفاعل الله هو الذي يأتي بهذا الوصف ويجعله مبدأ للأثر. أما في الواجب تعالى لا، لا، الواجب نفسه مبدأ الأثر، الواجب نفسه يطرد العدم. تمام مولانا؟ طيب، إذن قال بل كان وجوده أمرا مخالفا في الحقيقة لوجود ما سواه، إذن في الحقيقة مخالف هو لوجود ما سوى الواجب تعالى، ما سوى الباري. كيف؟ كيف؟ فإن وجوده، يعني وجود الباري، عين ذات الواجب، فهو واجب، يعني وجوده واجب، وقائم بنفسه، يعني ونفسه مبدأ الأثر وهو قائم بنفسه، مستغن عن ما سواه، يستغني عن ما سواه، صحيح؟ ووجود ما سواه، وجود ما سوى الواجب تعالى من الممكنات، قال ووجود ما سواه زائد على الماهية على الماهيات الممكنة، وممكن وقائم بالغير. قائم بأي شيء؟ قائم بالغير. لماذا؟ كيف يكون زيد مبدأ للأثر؟ أليس قائما بالله تعالى؟ بلى. إذن وجود زيد الذي هو صفته بكونه مبدأ للأثر، هذا زائد على زيد، ليس هو نفس زيد، لأجل زيد نفسه، لأجل ذات زيد هو يطرد العدم، لأجل، وإلا كان واجب الوجود لو كان كذلك، لو كان الزيد نفس ماهية زيد هي مبدأ للأثر، إذن هي واجب للوجود، صحيح؟ لكن نحن نقول لا، يعني ماذا وجود زيد الذي هو معنى مبدأ الأثر، هذا الوصف هي يطرد العدم وغيره من الحيثيات والأشكال الموجود فيها زيد، هذه قائمة، هذه الصفة قائمة بزيد، من جعلها؟ مستندة إلى الله تعالى. هكذا فالوجود بمعنى مبدأ الأثر مشترك في اللفظ، مشترك لفظي مولانا، يعني نستطيع أن نقول هذا مبدأ الأثر ونقصد به زيد، وجود زيد يعني يكون مبدأ لأثر، لأثر أو لآثار معينة. وعندنا وجود الباري مثلا، فهذا وجود الباري يختلف طبعا، أو وجود عمر مثلا، صحيح؟ وجود عمر يختلف عن وجود زيد، لماذا؟ لأن هذا يعني مبدأ للآثار، لآثار ما، وهذا مبدأ لآثار أخرى مثلا، صحيح؟ ولكن الواجب في الأخير هذه الآثار، يعني مبادئ الآثار في زيد وفي عمر، هذه الصفات جعلها الله في زيد، وجعلها الواجب في عمر، وجعلها الواجب في القلم، وجعل الواجب في الجبل، وجعلها في البحر. لكن الواجب تعالى لا لا لا لا لا، لا يمكن أن يكون هنا هذا الوصف الذي هو مبدأ الأثر شيء زائد عليه، هو نفسه بذاته تعالى يعني مبدأ للآثار، للخلق والرزق والإحياء مثلا، أو لطرد العدم وهذه الأشياء. طيب، قال وقائم بالغير مفتقر إلى الغير، مع أن وجود الواجب بمعنى مبدأ الأثر في عارض هو الكون المطلق بمعنى مطلق مبدأ الأثر له، أي لوجوده، أو أي لوجود ما سواه شريك. يعني إذا أتيت إلى الوجود بمعنى مبدأ الأثر، أيضا اللفظ من حيث اللفظ يعني مشارك لغير الواجب، يعني للممكنات. قال شريك يعني مشارك، فقوله عليهما أي حمل الكون. الآن هنا نقصد بالكون مولانا، الآن نقصد بالكون يعني مبدأ الأثر هنا، ليس الكون يعني المعنى الكلي المشترك المأخوذ من كل الموجودات، هذا استعمال آخر للكون. قال عارض هو الكون، في عارض هو الكون المطلق بمعنى مطلق مبدأ الأثر، يعني يقصد به مطلق مبدأ الأثر سواء كان واجبا أو كان ممكنا نعم قال شريكه فقوله أي حمل الكون، حمل الكون المطلق بمعنى بذلك المعنى وهو مطلق مبدأ الأثر، مطلق مبدأ الأثر سنقول عليه ما نحمله على الممكن ونحمله على الواجب. فنقول الواجب موجود بمعنى ماذا؟ أو الواجب كائن أو كون الواجب بمعنى مبدأ الأثر، وكون زيد بمعنى أيضا مبدأ الأثر. نعم عليهما يعني على الواجب وعلى الممكن تشكيك أي حمل ملتبس أو متلبس بالتشكيك. كيف تعرف التشكيك مولانا في التهذيب في البداية ذكر في عبد الله يزدي فإن حمله على وجود الحق أولى والمشكك إن تفاوتت أفراده بأولية أو أولوية، هكذا قال التفتازان صحيح؟ طيب لأن حمل مبدأ الأثر على الواجب أولى وأقوى من حمل مبدأ الأثر على زيد، لأن الواجب بنفسه مبدأ للأثر وزيد بغيره مبدأ للأثر، زيد بنفسه لا يستطيع أن يكون مبدأ أثر إلا بعد خلق الله هذه الصفة وجعلها فيه. طيب فإن حمله على وجود الحق أولى من حمله على سائر الوجودات الخاصة. لماذا؟ لأن الأول يعني الواجب مبدأ الأثر بالذات، والثاني مبدأ له بانتسابه لأنه ينتسب ويستند الممكن إلى ذات الباري وببيان معناه ومخالفته لها في الحقيقة ويخالفها يخالف يعني الوجود أو مبدأ الأثر لها للماهية في الحقيقة. طيب هذا نعم واضح. إذن هنا أشار إلى محل النزاع مولانا، بعد سيفصل كثيرا لكن هنا أشار. ألا نستطيع أن نقول بأن القول الأول عندما قالوا مبدأ الأثر زائد، يعني القول الأول والقول الثاني نحمل خلافهم في الوجود في زيادة الوجود وعينيته على الوجود بمعنى مبدأ الأثر لا الوجود بمعنى الكون، هذا متفق عليه. إذن مبدأ الأثر، فنأتي على مبدأ الأثر. فإما أن نقول الباري تعالى مبدأ الأثر صفة زائدة عليه كما هو مذهب جمهور المتكلمين، تمام، أو مذهب الحكماء وبعض المحققين من المتكلمين قالوا لا هو نفسه بذاته هو مبدأ للأثر، فيكون الخلاف معنويا لا لفظيا. صحيح مولانا؟ هو أشار لكن يذكر شيء آخر. نأتي إلى قوله، أين قرأنا؟ إلى في الحقيقة صحيح؟ ننزل سبعة أسطر تقريبا. فإن قلت على مذهب جمهور المتكلمين أيضا هنا، فإن قلت أنت لا تتركنا فقط تعترض وتسأل تريد أن تفهم كثيرا، على مذهب جمهور المتكلمين أيضا، ومتى ماذا فعلت؟ على مذهب الجمهور المتكلمين، على مذهب الجمهور لما كانت الذات علة للوجود، يعني الذات علة للوجود، الذات لو لم يكن ذات الله موجودة كيف ستوصف بأنها مبدأ للآثار؟ إذن الذات علة للوجود بمعنى مبدأ الآثار صحيح؟ طيب يكون ذاته بذاته مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم، فلا يبقى النزاع بين الفريقين، وأنا أيضا أجعله الخلاف أنا ألغي النزاع بينكما. كيف؟ قل لك مولانا أنت ماذا قلت هنا؟ قلت الواجب بنفسه مبدأ للأثر، نعم صحيح، وهو وجمهور المتكلمين أصحاب القول الأول ألم يقولوا بأن الذات ذات الباري تعالى علة للوجود، يعني علة قابلة لاتصاف الوجود صحيح؟ إذن هي الذات نفسها مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم الذي هو مبدأ الأثر. طيب فلا يبقى النزاع بين الفريقين، لا لا لا، قلت إن أردتم بكون الذات علة للوجود كونها علة قابلة فمسلم، لكن لا يلزم منه كونها بذاتها مبدأ الانتزاع ذلك المفهوم. يعني مولانا ما هو المفهوم؟ المفهوم هو الكون بمعنى مبدأ الأثر، مبدأ الأثر. على الفريق الثاني الحكماء وبعض المحققين من المتكلمين، ما هو مبدأ الأثر؟ الذات، صحيح؟ طيب، وعلى القول الأول على مذهب جمهور المتكلمين يعني يجب أن يقولوا بأن الذات علة للوجود لأن تكون مبدأ للأثر، صحيح؟ الذات علة للوجود، فيكون ذاته يعني ذات الواجب بذاته لا بشيء آخر لا بصفة أخرى يكون مبدأ لأي شيء لانتزاع ذلك المفهوم. فيكون أيضا ماذا على القول الأول؟ على قول الجمهور من المتكلمين على المذهب الأول يكون أيضا ماذا؟ يكون النزاع يكون ذات الواجب، تكون ذات الواجب ماذا يكون؟ يكون مبدأ للآثار، مبدأ للانتزاع، مبدأ للآثار. لماذا؟ لأن الذات هي التي تقبل الوجود. طيب، قلت نجيبكم إذا أردتم، إن أردتم بكون الذات علة للوجود، ماذا لماذا تقولون الذات علة للوجود؟ ما قصدكم بالعلة؟ هل هي علة فاعلة أم علة قابلة؟ العلة علتان، عندنا علة فاعلة وعندنا علة قابلة. هل تقصدون بأن ذات الباري علة لوجوده، يعني أنها قابلة، كونها علة أو كونها علة قابلة؟ إذا أردتم هذا أنها تقبل الوجود بمعنى مبدأ الأثر، هذا فمسلم، هذا نحن نسلم، نحن لا مشكلة لنا. لكن هذا لا يفيدكم في استدلالكم، لا يفيدكم في استدلالكم في جعل الخلاف لفظيا، لكن لا يلزم منه كونها بذاتها مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم. يعني إذا قلنا بأن ذات الباري علة قابلة للاتصاف بالوجود بمعنى مبدأ الأثر، إذا قلنا، أعيد، إذا قلنا بأن ذات الباري علة تقبل الاتصاف بالوجود بمعنى الأثر، نعم، وأنتم على ذلك قلتم ما دام هي علة تقبل الاتصاف بالأثر، نعم، بأنها مبدأ الآثار، فهي نفسها تكون مبدأ للآثار. يعني ماذا يكون؟ يكون نفس الذات مبدأ للانتزاع، لانتزاع هذه الصفة. طيب، نحن نقول إذا قلتم قابلة، يعني ذات الباري تقبل أن توصف بكونها موجودة والوجود بمعنى مبدأ الأثر، هذا مسلم، نعم نسلم، صحيح، ذات الباري علة تقبل الاتصاف بهذا الوصف بالوجود بمعنى مبدأ الأثر. لكن لا يلزم منه كونها بذاتها مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم. لكن لا يلزم إذا كانت ذات الباري علة قابلة للاتصاف بالوجود بمعنى مبدأ الأثر، لا يلزم أن تكون نفس الذات مبدأ لانتزاع هذه الصفة، قد يكون بشيء آخر. إذن هذا لا يفيدكم، هذا واحد. وإن أردتم كونها علة فاعلة، إذا قلتم لا، نحن نقول ذات الباري علة فاعلة للوجود، علة فاعلة للوجود، هذا باطل. لماذا؟ فإنه قد استدل القائلون بالعينية على، يعني هل وجود الباري نفس مثلا نفس البياض الموجود في الحائط، هذا الوجود في الخارج هكذا، فيلزم أن يكون الحائط موجودا ثم يوجد البياض؟ لا، ليس هكذا. نعم، قال فإنه قد استدل القائلون بالعينية على بطلان هذا المذهب بأن الذات الذي تدعون أنها علة ومبدأ الأثر، أنها علة ومبدأ الأثر، إما أن لا تكون موجودة مطلقا فيلزم أن تكون العلة الموجدة التي هي مبدأ الأثر معدومة في مرتبة الإيجاد. لعلكم تعبتم مولانا، لكن فقط هذا يعني أردت لزيادة الإيضاح يعني أن أشرحها. نعم مولانا. فإن قلت على مذهب الجمهور من هنا، إذا سألت قلت على مذهب الجمهور يعني المذهب الأول، يؤمنون ويعتقدون بأن الذات، يعني ذات الباري، الذات ليس الوجود، لا الذات، الذات علة للوجود، أليست هي علة للوجود؟ يعني هي لولا الذات يعني كيف تكون موجودة؟ إذن هي الذات تقبل الوجود فكانت موجودة، تمام؟ طيب، أو الذات علة للوجود، فلنقول هكذا بالمجمل، الذات علة للوجود، إن الذات هي واجب الوجود، يعني تقتضي الوجود هذه الذات، فهي علة وسبب للوجود، علة للوجود. طيب، إذن يكون ذاته بذاته، يعني إذن أصحاب الفريق الأول أيضا يقولون بأن الله، بأن ذات الباري هي نفسها مبدأ للآثار. لماذا؟ لأنها هي علة للوجود، علة لطرد العدم، صحيح؟ إذن هي بنفسها مبدأ الأثر. إذن لماذا تجعلون هنا خلاف؟ لا، لا يوجد خلاف، حتى أصحاب المذهب الأول يقولون بأن ذات الباري مبدأ للآثار. لماذا؟ لأنهم يقولون الذات علة للوجود، إذا كانت علة للوجود يعني تكون هي المؤثرة، يعني تكون ماذا؟ هي التي فيها مبدأ الآثر، أو منها مبدأ الآثر، أو هي نفسها مبدأ الآثر، فلنقول هكذا، نعم هي نفسها مبدأ للآثار. طيب، نحن نقول لا لا لا لا تعجل، ما معنى قولكم؟ ما معنى قولكم ذات الباري علة للوجود؟ العلة علتان، علة قابلة يعني هي تقبل الوجود، أو علة فاعلة يعني هي التي توجد، الثاني باطل طبعا. لماذا؟ يعني كيف تكون هي يعني إذا كانت هي موجودة فكيف توجد؟ تحصيل الحاصل، أو تكون هي معدومة فكيف توجد الموجود؟ هذا لا يمكن. طيب، أما الأول فنقول مسلم، نعم ذات الباري صحيح علة تتطلب الوجود، صحيح علة للوجود، لكن هذه العلة تسمى علة قابلة مولانا، هذه العلة القابلة لا يلزم منها أن يكون الذات نفس الذات مبدأ للأثر، هذا لا يلزم منه. طيب، وإن أردتم كونها علة فاعلة هذا باطل. لماذا؟ فإنهم قد استدل القائلون بالعينية على بطلان هذا، حتى القائلون بالعينية استدلوا على بطلان هذا، بأن الذات الذي تدعون أنها علة ومبدأ الأثر، ألم تقولوا بأن الذات علة للوجود؟ إذن هي مبدأ أثر، وما هي العلة؟ قلتم علة فاعلة، هذا باطل. كيف؟ هذه الذات التي هي سبب وعلة للوجود، إما أن لا تكون موجودة مطلقا، ليست موجودة مطلقا، ماذا يلزم؟ فيلزم أن تكون العلة الموجودة التي هي مبدأ الأثر معدومة، صحيح؟ أنتم تقولون الذات هي العلة الفاعلة للوجود، ذات الباري علة فاعلة لوجود الباري، صحيح؟ طيب، إذن الذات سبب للوجود، سبب إيجاد الوجود، الذات. طيب، هذه الذات هل هي موجودة أم معدومة؟ إذا كانت معدومة كيف ستوجد الموجود مادام؟ صحيح؟ قال فيلزم أن تكون العلة الموجدة التي هي مبدأ الأثر معدومة في مرتبة الإيجاد، وهو باطل بداهة، وإن لم يكن باطلا لنسد باب إثبات الصانع. إذن نحن لماذا؟ نحن سنهدم عقيدة كاملة، نحن لماذا نريد أن يعني لا نقول هذا؟ لأنه سينسد باب إثبات الصانع، لأننا سنثبت أنه يوجد شيء معدوم قد أوجد موجودا، فليأتي كالفيلسوف يقول وهو العالم وجد بمعدوم، كما تستدلون أن ذات الباري وهي معدومة إلا أوجدت الوجود، أوجدت وجود الباري، فكذلك يوجد شيء معدوم، أو إذن الباري معدوم، ذات الباري معدومة، أو يوجد شيء معدوم أوجد هذه الموجودات، طيب هذا ينسد باب إثبات الصانع. وإما أن تكون موجودة بوجود هو عينها، أو تكون موجودة، هذه الذات موجودة بوجود هذا الوجود، هو عين هذا الوجود الموجود، هو عين هذه الذات، فيلزم أن يكون بعض أفراد الوجود عين الذات على تقدير أن يكون، يعني هذا يلزم منه التناقض. لماذا؟ لأنه يعني إذا كانت موجودة بوجود وهذا الوجود هو عين ذاتها، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يكون بعض أفراد الوجود، بعض أفراد الوجود يكون عين الذات. طيب هذا على تقدير أن يكون كل وجود زائد كما هو، فيلزم التناقض. طيب هو يعني إذا كان بعض أفراد أو يكون بعض أفراد الوجود عين الذات، يعني يجب أن يكون معدوماً الآن، ثم كيف سيكون موجوداً وهو علة؟ هذا لا يمكن، يلزم التناقض. وإما أن تكون موجودة بوجود زائد فننقل الكلام، وهذا يحصل فيه التسلسل. هذا هو المبدأ المذهب الثاني مولانا. نعم. نقف هنا مولانا. هل تعبتم؟ نأتي إلى قوله فقد اتضح أن انتزاع الوجود المطلق بمعنى الكون. فقط يعني لو أكملنا هذا القول بعد هذه الصفحة، الصفحة الأخرى يعني بعد الصفحتين، فقد اتضح في بداية الخط. رأيتموها مولانا؟ طيب بعد هذا الكلام كله، فقد اتضح أن انتزاع الوجود المطلق بمعنى الكون في الأعيان يدور على معنى مبدأ الآثار الخارجية وجودا وعدم. إذن عندما ننتزع الكون، عندما ننتزع الوجود بمعنى الكون مولانا، عندما ننتزع الوجود بمعنى الكون وهو مشترك معنوي كما قلنا في الأعيان، يدور على أي شيء؟ كله يدور على مبدأ الآثار الخارجية وجودا وعدما، ضرورة أنه مهما وجد هذا المعنى، كل ما وجد مبدأ الأثر ينتزع أو ينتزع العقل منه الوجود المطلق. يعني الوجود بمعنى الكون قائم وينبني على الوجود بمعنى مبدأ الأثر. الوجود بمعنى الكون يعني التحقق، يعني ليس معدوما، يعني موجودا، يعني ثابتا، يعني حاصلا. هذا بسبب أي شيء؟ بسبب أنك رأيته في الخارج أو أحسست به، صحيح؟ إذن الوجود بمعنى الكون منتزع من الأشياء الخارجية بعد أن يتحقق الوجود بمعنى مبدأ الأثر. طيب ومهما لم يوجد فيه كما في المعدومات لم ينتزع. الآن زيد ليس موجوداً عندي مولانا، هل أنتزع منه عقلي، ينتزع منه الوجود الكون؟ لا والله ليس موجوداً. لماذا؟ لا يوجد مبدأ للأثر عندي، لا يوجد ذات مبدأ للأثر، صحيح؟ فلا أستطيع أن أنتزع شيء من الفراغ، لا شيء، لا ينتزع. طيب فإن كان مبدأ الآثار عين الذات انتزعه من مجرد الذات، هذا كما هو المذهب الثاني. وإن كان وصفا زائدا على الذات انتزعه من الذات المأخوذة مع ذلك الوصف لا من مجرد الذات. فالحكماء وطائفة من المحققين، هذا القول الثاني، يقولون بأن مبدأ الانتزاع الذي هو مبدأ الآثار الخارجية عين الواجب لا وصف زائد عليه. هذا واضح مولانا؟ والمتكلمون يقولون إن ذلك المبدأ وصف زائد عليه. إذن الخلاف معنوي ليس لفظيا، والخلاف في الوجود بمعنى مبدأ الأثر. فمبدأ الأثر عند الحكماء وبعض المتحققين عين ذات الباري، وعند جمهور المتكلمين هو وصف زائد على الباري. خلاص رأيتم مولانا كيف يعني بعد كل هذا العناء ثم وصلنا إلى هذه النتيجة. طيب اي نعم ما شاء الله. قال نعم والمتكلمون يقولون ان ذلك المبدا وصف زائد عليه لا عين الواد لا عين الذات في الواجب تعالى كما في الممكنات. لكن في الممكنات يعني في الممكنات ايضا عندهم كذلك زائد، كما انها في الممكنات زائده في الباري تعالى ايضا زائده. فعلى هذا التحرير يكون النزاع بين الفريقين معنويا. هذا ما افاده المحقق المعنوي مولانا اسماعيل الجلنبوي عليه رحمه الملك الجليل القوي رحمه الله تعالى عليه. ما شاء اي تحقيق هذا مولانا، هذا يعني والله عجيب. نعم هذا عجيب يعني سبحان الله. في الدرس القادم ناخذ المذهب الثالث ان شاء الله مولانا، ويعني ناخذ ايضا هناك خلاصه ايضا نقولها نوضح يعني محل النزاع اكثر باذن الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.